المولود الذي يولد ميتا هل يغسل؟ نعم يغسل ويكفن، يغسل ويكفن، ويعني إن شاء صلى عليه وإن شاء ترك الصلاة.